أحسن الله إليكم. وأبو عمر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الأول: ما حكم تأخير قول الإمام سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، إما بدون قصد وإما بدعوى القرب من الميكروفون، وكذلك جميع التكبيرات يؤخرونها عن مكانها؟ هذا خطأ، المفروض أن تكون في حالة الانتقال، لكن أحيانا يحصل يعني شيء من هذا عفويا إن شاء الله. ينبغي أن يتحرى أن يكون قوله سمع الله لمن عندما يتحرك، يمكن يقولها في أثناء ويكون آخرها وهو معتدل، كذلك في السجود. نعم.